أسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا. آمين. إنني والله أفكر فيما سأقوله لكم وأنا في المسجد عند إقامة الصلاة، فلاح في خاطري أن أذكر هذا الحديث. نعم. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ومحبة الحقيقية هي التي تستدعي من المحب أن يأخذ بالأخلاق التي كان عليها المحبوب، وأن يحب من يحبهم، وأن يبغض من يبغضهم. فاحرص أيها المسلم واحرصي أيتها المسلمة، ولا تغتروا بدعاة المدنية الزائفة والاختلاط الذي فيه اختراق، وليحذر الجميع على تعظيم ما كان عليه السلف، فإن وقتنا هذا كثر المتنكرون في الصحافة وغيرها. نعم. بعادات المتقدمين وأخلاقهم ووفائهم وصدقهم وحسن طاعتهم لربهم جل وعلا، معذرة إن كنت أطلت، وإنما حبا في نفع نفسي ونفع المستمعين. وأسأل الله أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت، إنه موجب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد. هنا مجموعة من الأسئلة سماحة الشيخ في منتدى الجواب الكافي. إحدى الأخوات تقول: ما حكم كفالة اليتيم من مال الضمان الاجتماعي؟ طبعا الضمان الاجتماعي فيه إشكالية شيخ صالح، هل هو زكاة ولا يجوز يعني يكون في حكم الزكاة لمن أخذه؟ الزكاة إذا قبضها المستحق انتهى موضوع كونها زكاة، فإن حكمها أنها ملكت ممن صرفت له. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم معروف لا تحل له الصدقة، دخل المنزل في بيته ورأى البرمة فيها لحم تطبخ، ثم قدم له طعام وإدام، قال: ألم أرى في البرمة؟ قالوا: بلى، لكنها لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل. قال: هو على بريرة صدقة ولنا هدية. صحيح. يعني أنها ملكته فأهدت. فمن ينفق من الضمان الاجتماعي في وجوه البر لا حرج عليه، إنما ينبغي لمن أغناه الله أن يتعفف عن قبض الضمان وما فيه من زكاة، فإن من يستغني يغنيه الله جل وعلا، فأسأل الله أن يغني عباده المتقين، إنه مجيب الدعاء. أخذ مجموعة من الاتصالات أبدأها بالمغرب. فيصل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، هلا فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام. نسمعك، تفضل فيصل. إني أحبكم في الله. أحبك الله. حياك الله. حياك الله، تفضل. يا أخي عندي سؤال: إذا مسحت على الجوربين ثم نزعتهما، هل بنزعهما يبطل وضوئي؟ ثم إذا انتقض وضوئي هل أنزعهما لكي أغسل رجلي؟ فيصل. نعم. أنت الآن توضأت، لبست الجوارب. نعم. ثم مسحت عليها، ثم ماذا؟ ثم انتقض وضوئي، هل إذا أردت أن أتوضأ هل أنزعهما؟ يعني أنت الآن لبستهما على طهارة. أي نعم. ثم مسحت عليهما. طيب، سنتكلم بالتفصيل في هذه. أي نعم. إن شاء الله. في سؤال آخر فيصل؟ سؤال ثاني: شخص عنده زيتون. نعم. ولكن هذا الزيتون بلغ النصاب، نسي أن يخرج الزكاة من هذا الزيتون حتى بعد عصره تذكر. طيب، كيف يخرج الزكاة من هذه الزيت؟ أبشر، أبشر يا فيصل. شكرا لك. معي من العراق متصل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. على الشيخ عبد الله. كيف أبو عبد الرحمن؟ حياك الله. كيف حالكم؟ طيبين. أهلا أبو عبد الرحمن. ممكن كلم الشيخ؟ تفضل تفضل حبيبنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب، حياك الله، تفضل. شيخنا، نبي بس أتكلم عن حادثة الأخيرة اللي كانت في مصر. زين، قبل التفجير كان يعني هم النصارى شو نسوي؟ أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن، دقيقة أبو عبد. ماني بسمعك الحين أنا، ماني بسمعك شيخ، ماني بسمعك الحين أنا. ها؟ وش السؤال؟ خلنا نكلم الشيخ الله يجزاك خير. ما هو؟ أتكلم على الحادثة الأخيرة اللي صارت في مصر، اللي صارت في الإسكندرية. ايوه ايوه الشيخ. وش فيها الشيخ ده؟ يسمعك الشيخ، يسمعك اسمعك ان شاء الله. ابشر يا عبد. طيب، انت ارفع الصوت بس شوي. طيب طيب شيخنا، زين الخير الحاجه صارت في مصر شيخنا. زين، قبل احد يعني قبل يصير تفجير النصارى شو مسوي؟ ماسكين اخوات يعني مسلمات واسلمن كان نصارى وسلم وأسروه، ما حد تجرى يتكلم يدافع عن خواتنا. عقب ما صار التفجير